بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرجع مرة أخرى إلى إكمال شرح كتاب الحج الذي وقفنا عند آخر أيام الدراسة في الفصل الماضي، وكان الانقطاع طويلا، وكما وعدناكم أن نكمل هذا الكتاب حتى يكون مع بداية الدراسة إن شاء الله. نبدأ بكتاب الجهاد وكتاب المعاملات، ولعل الله عز وجل يسر ذلك. هذه الأيام فيها مناسبة لإكمال كتاب الحج لقرب موسم الحج، وأيضا ما يتعلق بأحكام الأضاحي كما ستأتي في آخر كتاب الحج لارتباطها بأيامه، فهذه مناسبة للكلام على هذه الأبواب قبل الحج. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأركان الحج الإحرام والوقوف وطواف الزيارة والسعي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام سابقا على ما يتعلق بصفة الحج والعمرة، وكما هي عادة كثير من الشراح والفقهاء في كتابة ما يتعلق بالأحكام الشرعية في العبادات أنهم يذكرونها على سبيل التفصيل، ثم يجملونها بعد ذلك بذكر ما تقدم في التفصيل، لأنه في التفصيل لا يميز أو لا يعني يذكرها بترتيب الأركان والواجبات، وإنما يأتيها بترتيب العبادة ذاتها، فتختلط الأركان بالواجبات بالسنن بالشروط، فيناسب بعد ذلك أن يأتي بها مجملة هذه الأركان فيقول لك مما تقدم الأركان كذا والواجبات كذا والسنن كذا، ويترتب على ترك الأركان كذا ويترتب على ترك الواجبات كذا. هكذا هي عادة الفقهاء في التصنيف، أو كثير من الفقهاء في التصنيف، ولذلك رجع بعد ذلك وقال: وأركان الحج. ولذا كثير من الكلام الذي يمكن أن يقال عند هذا سبق يعني ذكره، فلا حاجة للإطالة فيه فيما يتعلق بذكر الأدلة أو بتوجيه بعض هذه الأدلة أو تصويرها أو نحو ذلك، كل هذا تقدم الكلام عليه، ولا حاجة لأن نكرر نفس الكلام، ولكن نشير فقط يعني إلى موضع الاستدلال في بعض الأدلة وفي موضع الوجوب في بعض الأدلة لبيان كيف هذا أصبح ركنا وكيف هذا أصبح واجبا، وإن كان هذا أيضا تكلمنا عنه في موضعه. ففي صفة الحج والعمرة يعني أسهبنا في ما يتعلق ببيان الركنية والوجوب في هذه الأركان وهذه الواجبات. فقال رحمه الله: وأركان الحج، ثم ذكر أربعة أركان. الركن أو الأركان جمع ركن، والركن يطلق في اللغة على جانب البيت الأقوى أو الجانب الأقوى في البيت وفي البناء، فالجانب الأقوى يسمى ركن لأنه يعتمد عليه البناء، فجانب الشيء الأقوى هو الركن، جانب الشيء الأقوى هو الركن. فالركن هو عادة ما يعتمد عليه البناء وما يعتمد عليه الشيء، فسميت هذه أركان لأن عبادة الحج تقوم على هذه الأركان، بمعنى لو سقط ركن من هذه الأركان لسقطت العبادة، لم تقم العبادة ولا يعتبر بها، فلذلك سمي هذا ركنا، سمي ركنا لأن العبادة لا تقوم إلا به، كما أن الركن الأقوى في البيت لا يقوم البيت إلا عليه. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمسة أركان، يعني لا يقوم الإسلام إلا على هذه الخمسة، لا يمكن أن يقوم الإسلام بلا هذه الخمسة. فقال: وأركان الحج أي الأشياء التي لا يصح الحج إلا بها ولا يقوم الحج إلا عليها. أولها الإحرام، أولها الإحرام. طبعا هذه الأركان وكذا الواجبات ليست كلها محل اتفاق كما سيأتي. فمثلا في أركان الحج ليست كلها محل اتفاق، فثلاثة منها الأولى محل اتفاق كما ذكر ذلك ابن هبيرة وابن المنذر وغيرهم، أن هذا محل إجماع أو محل اتفاق أنها من أركان الحج، وهي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف، طواف الإفاضة أو طواف الزيارة. وأما السعي فهو محل خلاف، هل هو ركن أو واجب كما سيأتي. فالثلاثة الأول من الأركان محل اتفاق بين الفقهاء. أولها قال الإحرام، والإحرام المراد به هنا هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، وتقدم الكلام عليه. نية الدخول في النسك هي الإحرام لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فالعمل لا يصح إلا بنية، فالحج لا يصح إلا بنية، ونيته الإحرام، وهو أن ينوي الدخول في النسك، أن ينوي الدخول في النسك. ليس من الإحرام، ليس معناه لبس الإحرام، فهو ليس نية الدخول في النسك. لو لبست الإحرام ما يعني ذلك أنك أحرمت، واضح؟ وليس منه أيضا التلبية، ليس معنى الإحرام التلبية، فقد يلبي الإنسان وهو لا يريد الدخول في النسك، قد يذكر التلبية بلسانه ولا ينوي الدخول في النسك، هل يعتبر أحرم؟ ما يعتبر أحرم، واضح؟ فإذا الإحرام المراد به النية، النية نية الدخول في النسك، وليس معناه مجرد لباس الإحرام، وليس معناه أيضا التلبية، واضح؟ فلباس الإحرام واجب للإحرام، والتلبية مختلف فيها، هل هي واجبة أو سنة، هل هي واجبة أو سنة، وتقدم الكلام عليها، واضح؟ لكن المراد هنا بقوله الإحرام يعني نية الدخول في النسك، مثل نية الدخول في الصلاة حينما تريد التكبير، فحينما يكبر الإنسان فهو نوى إيش؟ الدخول في الصلاة. طيب، هل من الإحرام نية الحج؟ ها؟ هل الإحرام هو نية الحج؟ لا، ليس نية الحج. مثل لو نويت الصلاة، نحن الآن كلنا نوينا صلاة المغرب ولا لا؟ هل معنى ذلك أن دخلنا في الصلاة؟ بعضنا الآن لقرب الحج ناوي يحج، هل معنى ذلك أنه أحرم لمجرد نية الحج؟ ها؟ ليس إحراما. إذن لابد تخلص مسمى الإحرام مما قد علق به وهو يشوش على كثير من العامة، بل وحتى بعض طلبة العلم المبتدئين لا يميزون بين نية الحج ونية والإحرام، ولا يميزون بين لباس الإحرام والإحرام، ولا يميزون بين التلبية والإحرام، فهذه كلها ليست إحراما. التلبية، لباس الإحرام، نية العبادة، نية الحج، النية العامة المطلقة، هذه ليست كلها ليست إحراما. فالإحرام هو نية الدخول في النسك، مثل إذا قمت في الصف وأردت أن تصلي تكبر، تقول الله أكبر، أي نويت الدخول الآن في الصلاة، واضح؟ بتكبيرك هذا نويت الدخول في الصلاة، واضح يا إخوان؟ هذا إذن الركن الأول، هذا هو الركن الأول، وسيأتي في ختام الكلام ما يترتب على ترك هذه الأركان، لا نستعجله. والدليل على هذا الإحرام أدلة كثيرة، أولا منها عموم قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، أو لتأخذوا عني مناسككم كما في الصحيح، وهذا مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، مما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. ولعموم أيضا: إنما الأعمال بالنيات، أي لا تصح العبادة والعمل إلا بنية. نعم. والثاني قال الوقوف، يعني إيش الوقوف بعرفة، والوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم، ركن الحج الأعظم، كما جاء في حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي كما في المسند والسنن قوله الحج عرفة، الحج عرفة. فمعنى ذلك إيش؟ أن الحج ركنه الأعظم هو عرفة، فمن أدرك عرفة، وجاء ذلك جاء في تمام الحديث، فمن أدرك قبل طلوع الفجر فقد أدرك، يعني من جاء إلى عرفة قبل طلوع فجر يوم النحر فقد أدرك عرفة، أدرك حج هذا العام. واضح؟ فالحج عرفة، هذا دليل على أن ركن، على أن عرفة ركن في الحج، بل هو الركن الأعظم فيها الذي به تدرك أو يدرك الحج. والوقوف بعرفة طبعا سيأتي الكلام على الواجب منه، هل الواجب منه مجرد الوقوف ليلا أو نهارا، أو لا بد لمن وقف نهارا أن يقف إلى الغروب، هذا كله سيأتي في الواجبات. فالوقوف بعرفة يشترط له المكان، يشترط له المكان، ويشترط له الزمان، ويشترط له الزمان، فلا بد أن يقف في الوقت الذي يصح فيه الوقوف، ولا بد أن يقف في المكان الذي يصح فيه الوقوف، كما جاء في حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه لما جاء وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أكللت ناقتي، يعني وقفت، ما تركت جبل إلا وقفت فيه، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن من وقف بعرفة فقد أدرك، وعرفة معروف حدودها، فلذلك من وقف في غير عرفة ما يعتبر وقف بعرفة، أو وقف في عرفة لكن في غير زمان الوقوف بعرفة فلا يعتبر وقف بعرفة. واضح؟ فهذا مما يشترط لهذا الركن، يشترط لهذا الركن أن يقف في الزمان والمكان المحددة شرعا. نعم. ونية، النية لهذه الأركان سيأتي الكلام عليها، سيأتي الكلام عليها. نعم. قال وطواف الزيارة الثالث من الأركان، طواف الزيارة ويسمى طواف الإفاضة، لقوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات. فطواف الإفاضة لأن الناس لما أفاضوا من مزدلفة وأفاضوا من عرفات طافوا بالبيت، طافوا بالبيت، فسمي طواف الإفاضة، طواف الإفاضة، ويسمى طواف الزيارة، ويسمى طواف الزيارة. وهذا الطواف ركن باتفاق أهل العلم، باتفاق أهل العلم، والدليل عليه عموم الحديث لتأخذوا عني مناسككم، ولقوله تعالى وليطوفوا، وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، فهذا يدل على أن هذا ركن في الحج وركن في العمرة، لا تصح العمرة ولا يصح الحج إلا بهما، إلا بهما. وأيضا في حديث صفية لما حاضت قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ أحابستنا هي، فقالوا إنها قد أفاضت، يعني طافت طواف الإفاضة، قال فلتنفر إذن، أو فلتنفروا إذن، وترك طواف الوداع، لأن طواف الوداع واجب يسقط عند العجز عنه، لكن طواف الإفاضة قال أحابستنا هي، سيحبس الناس، يعني لن يذهب النبي صلى الله عليه وسلم، لن يسافر حتى تطوف طواف الإفاضة، طواف الحج، لأنه ركن ما يقوم الحج إلا به، ما يجبره دم ولا يجبره شيء. واضح؟ فإذن طواف الزيارة ركن، من شروطه أنه لا يصح إلا في وقته، إلا في وقته، ووقته يكون بعد الإفاضة من عرفة والمزدلفة، لا بد أن يكون أفاض من عرفة وأفاض من مزدلفة. فلو جاء إنسان ووقف بالمزدلفة ولم يقف بعرفة في الليل وذهب وطاف بعد المزدلفة، قال سأذهب إلى الحرم لأنه فاضي الآن وما في زحام، هو جاء من سفر وجد الناس في المزدلفة فوقف معهم في المزدلفة، طبعا وقت عرفة فات ولا ما فات؟ ها؟ ما فات ولا لا؟ لأنه وقت عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر، فهو لم يفت الآن، عنده ثلاث عبادات: وقوف بعرفة والوقوف بالمزدلفة وطواف الزيارة، طواف الإفاضة. لا تستغربون هذا التفكير، ترى سبقا سئلت عن هذا، يعني في ناس سووا هذا الشيء، يعني يظن أنه يعني أذكى من بقية الناس فيريد يتجاوز الزحام. فأقول لو جاء إنسان ووقف بالمزدلفة، وجد الناس واقفين بالمزدلفة، جاء في الليل ثم بعد الوقوف بالمزدلفة ذهب ليطوف قبل الناس، ثم بعد الطواف رجع إلى عرفة ووقف بها، لاحظت كله أتى به في الوقت ولا مو في الوقت؟ في الوقت، لكنه ما أتى به في الترتيب، في وقته من حيث الترتيب، فهذا يصح ولا ما يصح؟ ما يصح. فوقت طواف الزيارة هو إيش؟ بعد الإفاضة من عرفة والمزدلفة، فلابد أن يقف بعرفة، وكما أنه كما سيأتي معنا في الواجبات وقت المزدلفة بعد الوقوف بعرفة، فلابد من ترتيب هذه المناسك، واضح؟ فإذا طواف الزيارة وقته من شروط تحقيق هذا الركن أن يأتي في وقته المرتب له بعد الإفاضة من عرفة والإفاضة من المزدلفة، والإفاضة من المزدلفة، واضح؟ نعم. قال الرابع السعي، الرابع السعي، الرابع من أركان الحج على مذهب الجمهور هو السعي، والسعي محل خلاف بين أهل العلم، هل هو ركن أو واجب أو سنة، على ثلاثة أقوال فيه، لكن جماهير أهل العلم ومنهم الحنابلة على أنه ركن، وخالف في ذلك الأحناف فقالوا أنه واجب وليس ركنا. فعلى كل حال المذهب يرون أنه ركن، لا يصح الحج إلا به، لا يصح الحج إلا به، وأخذوا ذلك من عموم قوله صلى الله عليه وسلم: طوافك بالبيت وسعيك يكفيك لحجك وعمرتك، كما في الصحيح صحيح مسلم. وأيضا جاء في صحيح مسلم من قول عائشة: لعمري ما أتم الله حج من لم يطف بهما، أي بالصفا والمروة، تقسم عائشة أنه ما أتم الله حج من لم يطف بهما، أي بالصفا والمروة. وجاء في حديث احتج به الحنابلة: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، والحديث أخرجه الإمام أحمد وغيره، ولكن مختلف في إسناده، مختلف في إسناده هل يصح أو لا يصح، والأكثر على أنه لا يصح، وإلا هو نص في المسألة يقطع الخلاف، يقطع الخلاف. فعلى كل حال السعي على الصحيح ركن من أركان الحج، ركن من أركان الحج، كما أنه ركن من أركان العمرة. نعم، هذه أركان الحج التي لا يتم إلا بها. نعم. وواجباته: الإحرام من الميقات المعتبر له، والوقوف بعرفة إلى الغروب، والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى ومزدلفة إلى بعد نصف الليل، والرمي والحلاق والوداع. نعم، بعد أن بيّن الأركان انتقل إلى بيان الواجبات، والواجب دون الركن، الواجب دون الركن، وهو في الاصطلاح ما أمر به أمرا جازما، أمرا جازما. وبعضهم يعرفه قال هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، واضح؟ فإذا الواجب هو ما أمر به أمرا لازما مؤكدا، والواجبات محل خلاف بين أهل العلم، ليست هي كلها محل اتفاق، بعضها محل اتفاق وبعضها محل خلاف. فالمذهب عندهم أن واجبات الحج هذه السبعة، هذه السبعة بأدلة يحتجون بها. فقال أولها الإحرام من الميقات المعتبر له، يعني أن يحرم من الميقات، ليس الإحرام نفسه، الإحرام تقدم أنه ركن، إنما المراد به هنا مكان الإحرام. الواجب هنا إيش؟ ها؟ مكان الإحرام، وليس الإحرام ذاته، وإنما مكانه، يعني أن يحرم من هذا المكان، من المكان، من الميقات المعتبر له. ما هو الميقات المعتبر له؟ تقدم معنا في كتاب، في أبواب باب المواقيت، بيان مواقيت كل جهة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس في الصحيح بيّن أن لأهل المدينة كذا، ولأهل نجد كذا، ولأهل الشام كذا، ولأهل اليمن كذا، بيّن لكل جهات، الجهات التي يؤتى منها للحج بيّن لهم ميقاتهم. ثم بيّن لأهل هذه المواقيت، هن لهن، أي لأهلهن ولمن أتى عليهن، ومن كان دون ذلك يعني داخل المواقيت فمهله من حيث أنشأ، أي موضع ميقاته الموضع الذي أنشأ فيه النية. وهذا يخطئ فيه كثير من الناس، وتقدم التنبيه على هذا، أن بعض الناس ممن هم داخل المواقيت ها تجده لا يحرم من من من المكان الذي أنشأ النية فيه، يعني نوى الحج والعمرة فيه. فإذا كان في موضع داخل حدود المواقيت ونوى الحج، فميقاته وين يكون؟ الموضع الذي نوى فيه الحج، أو نوى العمرة ميقاته أصبح المكان الذي، ما يعني أنك داخل المواقيت تنوي في أي مكان أو تحرم من أي مكان، لا، وإنما ميقاتك يصبح إيش؟ موضع نيتك، ميقاتك هو موضع نيتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن كان دون ذلك فمهله يعني إهلاله، أي نيته إحرامه، من حيث أنشأ النية، موضع إنشاء النية. فإذا كنت في جدة مثلا، جدة داخل ولا خارج المواقيت؟ داخل المواقيت. فإذا نويت العمرة وأنت في جدة ها، فأصبح ميقاتك وين؟ موضع نيتك، موضع نيتك. ما تقول أبطلع على الطريق وعلى الطريق أشتري إحرام، هذا يفعل كثير من الناس، يخرج من الفندق مثلا أو من بيته في جدة، وإذا انتصف في الطريق وقف عند أقرب محطة محل واشترى الإحرام ولبس الإحرام وأحرم، يصح هذا ولا ما يصح؟ هنا يعتبر جاوز ميقاته وعليه دم، جاوز ميقاته. لماذا؟ لأن ميقاته موضع نيته، موضع نيته، واضح؟ طيب، إذن الإحرام من الميقات المعتبر له، كل إنسان يريد الحج والعمرة له ميقات معتبر له شرعا، تقدم الكلام عليه وبيانه في محله، واضح؟ طيب، يعني هذا من الواجبات، هذا من، ما الدليل على أن هذا من الواجبات؟ عموم حديث ابن عباس، وجاء في حديث ابن عمر في صحيح البخاري فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة كذا، فرض، والفرض يدل على الوجوب، يدل على الوجوب. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في الصحيحين يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، يهل، هذا من صيغ الوجوب، من صيغ الوجوب، خبر بمعنى الأمر بالإهلال من هذا الموضع، بالإهلال من هذا الموضع. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. فإذا هذا من واجبات الإحرام. نعم. قال: والوقوف بعرفة إلى الغروب لمن وقف بها نهارا. هذا الواجب مختص بمن وقف نهارا، هذا الواجب من واجبات الحج خاص بمن وقف نهارا. أما من أتى ليلا فلا يلزمه الوقوف إلى الغروب لأنه فات الغروب، وإنما يقف إيش؟ أي جزء من الوقت يكفيه للوقوف، لو وقف دقائق يكفيه، واضح؟ لكن من وقف نهارا فإنه يلزمه الوقوف إلى غروب الشمس، وهذا محل خلاف، هذا محل خلاف بين أهل العلم، هل يلزم، هل الوقوف بعرفة إلى الغروب واجب أو هو سنة؟ محل خلاف بين أهل العلم. المذهب على أنه واجب، المذهب على أنه واجب، واستدلوا لذلك بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وهذا أمر، والأمر للوجوب، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المنسك ماذا فعل؟ وقف إلى الغروب، بل وحبس الناس في الشمس حتى غربت الشمس مع الزحام، وهذا كله دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليدفع الناس إلى الحرج والشدة أو الضيق لأمر فيه إيش؟ مندوحة وفيه سنة، يعني فيه ترخيص، فهذا يدل على أن هذا أمر واجب، أن من وقف في النهار لزمه أن يتم إلى غروب الشمس، أن يتم إلى غروب الشمس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله: خذوا عني مناسككم. طبعا حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، يعني صلاة المزدلفة صلاة الفجر، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه، والحديث أخرجه أحمد وأصحاب السنن، حديث صحيح. فهذا صيغة الحديث تدل على أن من وقف بعرفة ليلا أو نهارا، أي جزء من الليل أو أي جزء من النهار، فقد تم حجه. هذا الكلام أو هذا الحديث يمكن أن يوجه بعدة توجيهات، من أقوى التوجيهات فيما يظهر لي والله أعلم أن هذا الكلام المراد به تمام الحج، يعني صحة الحج، فليس كل تمام المراد به الكمال، وهذا الكلام صحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من وقف بعرفة نهار أو ليل أدرك الحج ولا ما أدرك الحج؟ أدرك الحج، تم حجه، فقد أدرك الحج، فهذا هو المعنى المراد، وليس المعنى أنه تم حجه يعني أنه أتى بالتمام والكمال. فنقول إن حجك من وقف نهارا ودفع قبل غروب الشمس، نقول حجك إيش؟ تام من حيث إيش؟ الصحة، لكنه ليس تام من حيث الكمال، فهو ناقص من حيث الأجر، وعليك دم على المذهب لأنك تركت واجبا من واجبات الحج، واضح؟ فالقصد من ذلك أن الوقوف بعرفة إلى الغروب هذا من واجبات الحج، هذا الواجب الثاني من واجبات الحج لمن وقف نهارا، أما من وقف ليلا فيجزئه أي جزء من الليل. نعم. قال: والمبيت أي بمنى، والمبيت بمنى لغير أهل السقاية والرعاية. المبيت بمنى أيضا المذهب يرون أنه من واجبات الحج، من واجبات الحج، وهو محل خلاف بين أهل العلم، منهم من قال أنه واجب ومنهم من قال أنه سنة، والمذهب على أنه واجب، ولكن المبيت الواجب ما هو؟ ها، كل الليالي، يعني من ترك مبيت ليلة لا يعتبر ترك الواجب كله، هو ترك جزءا من الواجب لكن لم يترك الواجب كله، والواجب من مبيت منى ليلتين لمن للمتعجل وثلاث ليالي للمتأخر، فمن ترك واحدة من الليالي غير من ترك المبيت كله، فلا يصدق عليه أنه ترك واجبا إلا إيش؟ إذا ترك المبيت كله. فمن يوجبون عليه الدم يوجبونه عليه إذا ترك إيش؟ كل المبيت. أما من ترك ليلة واحدة فقط، ها، فهذا لا يعتبر ترك المبيت، وفعله يعني خطأ، وقالوا يتصدق بأي صدقة ليجبر هذا النقص، هذا نقص في حجه لكنه لا يعتبر ترك واجبا كاملا يوجب الدم. طيب، ما الدليل على أن المبيت بمنى واجب؟ أيضا عموم قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وهذا أمر للوجوب، والنبي صلى الله عليه وسلم بات بمنى ليالي أيام التشريق، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر للمتعجل، وليلة الثالث عشر للمتأخر. وأيضا قالوا الدليل على أنه واجب في حديث ابن عباس، أو في حديث العباس ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم له المبيت بمكة للسقاية كما في الصحيحين، أنه رخص للعباس عمه العباس لأنه متولي أمر السقاية في الجاهلية والإسلام، فبنو المطلب لهم السقاية، فالعباس كان متولي السقاية، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليسقي الحجيج، ليسقي ليقوم على سقايتهم. فهذا الترخيص قالوا الترخيص لا يكون إلا عن إيش؟ واجب، ما يقال رخص له إلا في أمر واجب، وإلا لو كان سنة ما يقال رخص له، ما يقال رخص له، واضح؟ فالترخيص لا يكون إلا عن شيء واجب. وأيضا جاء في الحديث الآخر في المسند وبعض السنن أنه رخص للرعاة البيتوتة خارج منى للرعي، ورخص لهم في الرمي أن يرموا يوما ويتركوا يوما، يعني يجمعوا اليوم الثاني يرموا يوم جمرة العقبة ويوم الحادي عشر يؤخروه مع يوم الثاني عشر. فالترخيص لا يكون لعن واجب. فالمبيت بمنى مرخص لأهل السقاية والرعاية، رعاية يعني الجمال، لأن أهل الحجيج يأتون بجمالهم فيخرجونها في أيام منى، يخرجونها خارج منى لترعى، لأن منى فيها تضييق على الحجيج، وقد لا يوجد لهم أيضا مرعى داخل منى لضيق المكان، فيخرج بها الرعاة خارج حدود منى إلى جهة عرفة وما حواليها، فهذه مصلحة من مصالح المسلمين، فإذاك رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيسقط عنهم هذا الواجب. أما غيرهم فيجب عليهم المبيت بمنى، يجب عليهم المبيت بمنى. هل يرخص لمن له حاجة فيما يتعلق بأمور المسلمين كيعني رجال الأمن والأطباء وأشباههم ممن لهم يعني رعاية للحجيج، لهم أعمال تخص رعاية أهل الحج، وهؤلاء يرعون أهل الحج إما بقضايا الأمن أو بقضايا الطب والصحة أو بأمور أخرى تتعلق يعني رعاية أمور الحجيج، فهؤلاء قد لا يكون عملهم داخل منى، بعضهم قد يترتب يكون عمله في مكة وبعضهم في منى وبعضهم في المزدلفة وبعضهم في عرفة وهكذا، فهؤلاء لا يلزمهم أيضا، يقاسون على هؤلاء، يقاسون على الرعاة وعلى أهل السقاية، فيجوز لهم ترك المبيت بمنى لرعاية أمور الحج. طيب، ومثلهم أيضا المريض الذي نقل إلى المستشفى خارج منى، فكذلك يسقط عنه هذا الوجوب للعجز عنه. طيب، قال ومزدلفة إلى بعد نصف الليل. مزدلفة من الواجبات المبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل، وتقدم معنا أن المبيت بمزدلفة واجب إلى ما بعد نصف الليل، والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف هنا لحديث عروة بن المضرس، ووقف معنا صلى شهد صلاة هذه ووقف معنا حتى ندفع. وأيضا جاء أنه رخص للظعن للضعفة من النساء والصبيان أن ينفروا من المزدلفة ليلا، أن ينفروا، والترخيص لا يكون لعن أمر واجب، والترخيص لهم في الليل دليل على أنهم على أن الليل لا يصدق عليه إلا إذا بات أكثره، وأكثره متى يكون؟ في الدخول بعد النصف، فإذا بات إلى نصف الليل ودخل في النصف الآخر صدق عليه أنه بات إيش؟ معظم الليل، معظم الليل. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. طبعا المبيت المزدلفة أيضا محل خلاف، قيل أنه ركن لحديث عروة بن مضرس، وقيل أنه واجب، وقيل أنه سنة. وأعدل الأقوال هو المذهب، وهو أنه واجب من واجبات الحج. نعم، طبعا يسقط هذا الواجب كما تقدم في حال العجز عنه، لو حبس إنسان ما استطاع الوصول إلى المزدلفة بسبب زحام ما وصل إليها إلا بعد الفجر، هذا يسقط عنه هذا الواجب. طيب، وأيضا من الواجبات قال والرمي. نعم، لكن قد لا يكون الترتيب هنا مقصودا يعني. نعم، قال والرمي. الرمي أيضا من واجبات الحج، من واجبات الحج، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف والسعي ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، وقال خذوا عني مناسككم، وقال بمثل هذا فرموا أمر. هذه كلها أدلة تدل على وجوب الرمي، وأنه من شعائر الحج، وأنه من شعائر الحج الواجبة. ولكن الرمي أيضا كما قلنا في الطواف لا يصدق أنه ترك واجب الرمي حتى إيش؟ يترك الرمي كله. أما لو ترك بعضه فإنه لا يعتبر ترك الرمي، لا يعتبر ترك الرمي. والرمي عندنا رميان، رمي جمرة العقبة الذي يحصل به التحلل، ورمي جمار أيام التشريق. نعم، قال والحلاق، الحلق أو التقصير أيضا من شعائر الحج والعمرة، وهو واجب في الحج وفي العمرة، فمن واجبات الحج الحلق. وأيضا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، ولقوله تعالى ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، وغير ذلك من الأدلة. هذه كلها تدل على وجوب الحلق، وجوب الحلق. والسابع قال والوداع. والوداع، طواف الوداع واجب من واجبات الحج، للحديث الذي تقدم معنا أيضا بيانه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الناس ينفرون من كل فج أمر مناديا ألا ينفر أحد إلا أن يكون آخر عهده بالبيت، أن يكون آخر عهده بالبيت، يعني الطواف، لأن الناس كانوا ينفرون، بعضهم ينفر من منى، واضح، وبعضهم ينفر من مكة، فجمع الناس حتى ينفروا، يكون آخر أعمالهم الطواف، طواف الوداع. نعم، ها، سيأتي الكلام. طبعا هو لم يذكر الوداع في العمرة، فالوداع في العمرة على المذهب ليس واجبا، ليس واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك في الحج، وهذا هو الصحيح أن الوداع في العمرة ليس واجبا، إنما الوداع واجب في الحج، واجب في الحج. نعم، والباقي سنن. قال والباقي سنن، غير هذه التي ذكرها كلها سنن، كلها تعتبر من السنن. كل ما مر بك في صفة الحج والعمرة مما لم يذكر في هذه الأركان والواجبات فهو من السنن، فهو من السنن، وهي كثيرة جدا، كثيرة جدا، مثل الاضطباع والرمل والطيب قبل الإحرام والاغتسال وصلاة ركعتين عند من يقول بها أنها سنة الإحرام وغير ذلك، ها، ومواضع الرمي والتكبير في أشواط الطواف والتكبير مع الرمي، كل هذه تعتبر إيش؟ من السنن التي يكمل بها المسلم حجه وعمرته. هذه السنن تكميل للعبادة وتتميم لأجرها. بعض الناس يتساهل بهذه السنن، يقول هذه سنة، ما يعني أنها سنة أنها تهمل، السنة ينبغي أن تعظم، هذه شعائر الله، كلها من شعائر الله، كلها من شعائر الله، ينبغي أن تعظم هذه الشعائر، ويحرص الإنسان أن لا يتركها إلا لعذر. نعم، ولا يترتب على تركها كفارة أو شيء، لكن لا يتركها الإنسان ويفرط في هذه الأجور. تفريط في هذه الأجور من غير داع ولا سبب ولا عجز ولا شيء من ذلك، هذا دليل على نقص في الإيمان ونقص في تعظيم شعائر الله. واضح؟ نعم. واصل. وأركان العمرة إحرام وطواف وسعي. نعم، وأركان العمرة، بعد أن تم الكلام على أركان الحج بدأ في بيان أركان وواجبات العمرة، والكلام عليها كما تقدم في الحج، كما تقدم في الحج، كما في جاء في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم يعلى في قول قال: اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك، اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. فهذه الأركان التي في العمرة هي نفسها الأركان التي في الحج تقريبا، إلا ما جاء الدليل باستثنائه. فقال نعم إحرام، الأول الإحرام تقدم أي نية الدخول في النسك، وطواف وسعي، وطواف وسعي. ومن شروط هذه الأركان الطواف أن يكون إيش؟ بعد الإحرام، فلو كان قبل الإحرام ما يعتبر هذا الطواف. وأن يكون قبل السعي، واضح؟ ومن شروط السعي أن يكون بعد الطواف، فلا تصح العمرة بتقديم السعي على الطواف أو تقديم الطواف على الإحرام، لأنه لم تنعقد العمرة أصلا. نعم، وهذه كلها أدلتها تقدمت معنا في الحج. نعم. وواجباتها الحلاق والإحرام من ميقاتها. واجبات العمرة واجبان فقط، الحلق وأن يكون الإحرام من الميقات، من ميقاتها. قال: والإحرام من ميقاتها. ما هو ميقات العمرة؟ ها؟ من جاء من خارج المواقيت هو نفسه ميقات الحج، من عند المواقيت، وأهل المواقيت من موضع الميقات، ومن كان داخل المواقيت، من كان داخل المواقيت ينظر. إن كان داخل حدود الحرم فميقات العمرة أن يخرج إلى الحل، ومن كان في الحل فميقاته من حيث نوى، من حيث نوى. هذا بخلاف الحج. الحج إيش؟ إذا كان في داخل الحرم، داخل حدود الحرم، فهل يلزم الخروج للحل؟ لا، يحرم من مكانه، يحرم من داخل الحرم. وإذا قال هنا: والإحرام من ميقاتها، أي ميقات العمرة، لأن ميقات العمرة يختلف في بعض أحواله عن ميقات الحج للمكي الذي هو مكي وغير المكي ممن هو داخل حدود الحرم. فإذا من كان داخل المواقيت وأراد العمرة فينظر، إن كان داخل حدود الحرم فلا بد أن يخرج إلى الحل، والحل مثل التنعيم، مسجد عائشة رضي الله عنها، أو إلى عرفة. وإن كان خارج حدود الحرم وداخل المواقيت فيحرم من إيش؟ ميقاته من حيث نوى، من حيث نوى. نعم. والحلاق، الحلق كما تقدم معنا أيضا من واجبات العمرة، من واجبات العمرة. فإذا أدى الطواف والسعي وجب عليه الحلق أو التقصير، وجب عليه الحلق أو التقصير. عمرته تمت من حيث الصحة، لكن إذا لم يأتي بالحلق والتقصير فعليه دم كما سيأتي، لأنه من الواجبات، من الواجبات. فإذا ذكر وقد نسي، لبس إحرامه أو قبل أن يلبس إحرامه خرج من مكة يحلق، لكن إذا كان لابس ثيابه يخلع ثيابه ويلبس الإحرام ثم يحلق، لأنه لم يتحلل من عمرته، لم يتحلل إلا بالحلق. واضح؟ فإذا طال الفاصل كثيرا ما ذكر إلا بعد زمن فات محل هذا الحلق فعليه دم في ترك هذا الواجب. نعم. فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه. نعم، الآن بدأ في بيان ما يترتب على ترك هذه الأركان والواجبات، ما يترتب عليه. قال: فمن ترك الإحرام وهو أول الأركان في الحج والعمرة. أول الأركان في الحج والعمرة، من ترك الإحرام سواء في الحج أو في العمرة قال لم ينعقد نسكه، من عقد نسكه يعني لم يدخل في النسك لا يعتبر محرما، فالأعمال التي جاءت بعده كلها إيش؟ كلها باطلة ما تصح. فلو إنسان ما أحرم بالحج مثل تكبيرة الإحرام في الصلاة، ما كبر للصلاة، وقف في الصف وسهى ويظن نفسه كبر ودخل في الصلاة واستمر يصلي مع الناس، ها ركع وسجد، هل صلى؟ ما صلى، لأنه ما دخل في الصلاة أصلا. وكذلك الحج والعمرة، إذا ما أحرم ما نوى الدخول في النسك، ها فإنه هنا إيش من علامات الدخول في النسك؟ التلبية، أن يقول اللهم لبيك حجا أو اللهم لبيك عمرة، واضح؟ فما نوى الدخول في النسك مر بالميقات، وما نوى الدخول في النسك وطاف مع الناس ووقف بعرفة مع الناس، فهل ينعقد له حج ونقول هذا حج؟ مثل ما يحصل من بعض الخدم الذين يرافقون بعض الناس أو السائقين، قد يكون سائق معك يسوق الباص ولا يسوق السيارة، ها ومر معك من عند الميقات، أنت لبيت بالحج أو بالعمرة وهو ما لبى وذهب معكم إلى عرفة ومزدلفة، ويمكننا يدف بالعربية شخص وطاف معه وسعى، هل نقول هذا حج؟ ها ما يقول، ما يكون حج، لابد إيش؟ أن يكون أحرم بالحج أو بالعمرة، فلابد من النية الدخول في النسك لأنها هي الباب، هي الفاتحة، كما قال في الحديث في تكبيرة الإحرام، ها تحريمها التكبير في الصلاة، تحريمها يعني إدخالك حيز الحرام منها، يحرم فيها الكلام والأكل، وكذلك إحرام الحج والعمرة يدخلك في حيز الحرام والمحظورات، ما تستطيع تحلق ولا تجامع ولا تتطيب ولا إلى آخره من المحظورات. فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه يعني سواء كان حجا أو عمرة. نعم. ومن ترك ركنا غيره أو نيته لم يتم نسكه إلا به. نعم، بقية الأركان في الحج والعمرة، بقية الأركان إذا تركها هو العقد الآن نسكه، انعقد بالإحرام نوى الدخول في النسك سواء نسك حج أو عمرة، لكنه ترك شيئا من الأركان الأخرى كالطواف أو السعي أو الوقوف بعرفة كما في الحج، ها فماذا عليه؟ قال من ترك ركنا غيره، أي غير إيش؟ غير الإحرام، أو نيته، نية إيش؟ نية ماذا؟ لا، نية هذا الركن الذي تركه، واضح؟ قد يكون أتى به لكن ترك نيته، ما نوى هذا الركن، لم يتم نسكه إلا به، يعني النسك ما تم، لا بد أن يأتي به. فمن ترك الطواف، طواف الزيارة، طواف الإفاضة، هل تم حجه أو تمت عمرته؟ لا بد أن يأتي به، حتى لو كان وقف بعرفة ما تم حجه، لا بد أن يأتي بهذا الطواف، وإلا لم يتم حجه ولا عمرته، واضح؟ أو ترك نية الركن ما نواه، أتى وطاف بالبيت لكن ما كان ناوي الطواف، هو كان يبحث عن إنسان أو كان يدف شخص بعربية ولكن ما نوى الطواف، والنية محل خلاف، النية محل خلاف في أركان الحج، هل يشترط لكل ركن نيته الخاصة أو يكفي نية مطلقة للطواف مثل الطواف مثلا؟ هل يلزم أن ينوي وهو يطوف أو بداية الطواف أن ينوي أن هذا هو طواف الزيارة، طواف الإفاضة، أو يكفيه النية العامة التي نواها للحج فكل الأعمال تأتي تبعا. طبعا هو ناوي أصل العبادة، نية أصل العبادة موجودة، نية الطواف، نية السعي، لكن هل تلزم النية الخاصة أن ينوي أن هذا طواف وداع، أن هذا طواف إفاضة، أن هذا طواف كذا؟ هل يلزم؟ الجمهور يرون أنه لا يلزم ذلك، لا يلزم ذلك. المذهب يرون يعني شرطية النية في هذا، لابد أن ينوي أن هذا الطواف إفاضة. فالمسألة خلاف في النية المطلقة والنية الخاصة، واضح؟ وفي عرفة مختلف في أيضا النية، هل يلزم أن يعلم أن هذه عرفة وأن ينوي الوقوف، أو يكفي لو مر بعرفة وهو ما يدري أن هذه عرفة لكن عنده نية إيش؟ نية الحج، هو ناوي الحج لكن جاء ها وما يعني وقف بعرفة بنية أن هذه عرفة، يعني بحيث استحضر النية حال الوقوف، ما استحضر النية حال الوقوف، وقف وما يدري أن هذه عرفة. مثل بعض الناس يأتي للحج ناوي الحج وأحرم بالحج وذهب ليقف بعرفة، ها مر بعرفة التي هي عرفة، وهذا كثيرا يقع، مر بعرفة التي هي عرفة ووقف بها بس ما وقف بنية أن هذه عرفة، ما يدري أن هذه عرفة، ثم ذهب وجد له مكان ظل ووقف فيه لما غروب الشمس ونفر من هذا المكان، هذا المكان ما هو بعرفة، هو شاف ظل وجلس فيه، طلع من عرفة ووقف فيش في مكان ليس هو من عرفة، فهل يصح حجه؟ ها جماهير العلماء على أن حجه صحيح ولو لم ينوي الوقوف بعرفة في ذاك المكان الذي وقفه، لأنه في الأصل هو ناوي عرفة لكنه لما جاء ووقف بعرفة لم يكن إيش يعلم أن هذا عرفة، وذهب ووقف في المكان الخطأ لكنه وقف بعرفة ولو جزء من النهار. واضح؟ اتضحت صورة المسألة؟ طيب، إذن قوله أو نيته يقصد نية الركن الذي تركه، قد يأتي بالركن ولكن لا يأتي بنيته، فهذا لا يصح، لا يصح. فلو طاف ولم يكن ينوي الطواف، أو كان ناوي الطواف لكن ناوي طواف سنة ما كان ينوي طواف الإفاضة، فعلى المذهب ما يصح، لا بد أن تنوي أن هذا طواف الركن، واضح؟ وعلى القول الآخر وهو قول الجمهور على أنه يكفيه مجرد النية العامة، نية النسك العامة، نية أن هذا أنه حاج وأن هذا طواف، ولا يلزم النية المميزة أن هذا ركن أو واجب. طيب، قال لم يتم نسكه إلا به، يعني لا يجبر بدم، هذا الركن هذه الأركان إذا ترك شيئا منها لا يجبر بأي شيء إلا أن يأتي به، لا يجبر بدم ولا بشيء آخر حتى يأتي به. فلو فرض أن إنسان حج ورجع إلى بيته ولم يأتي بطواف الإفاضة أو لم يأتي بسعي الحج، هل نقول أن فلان حج وأجزأته عن حجة الإسلام؟ لا، ما يتم حجه. طيب، لو ماذا يفعل الآن؟ يلزمه الرجوع إلى مكة للإتيان بهذا الركن الذي تركه وهو الطواف أو السعي، واضح؟ طيب، لو مضى على هذا سنين، نقول حتى لو مضى على هذا سنين أنت لم تتحلل من التحلل الأول الثاني في الحج. طيب، لو أتى بعد الحج بعمرة، فنقول العمرة التي وقعت منك ها تكمل إيش الركن الذي وقع سقط منك، فلو كان الساقط منك طواف فعمرتك التي أديت لم تنعقد عمرة أصلا، وإنما إيش تتميما لهذا الركن الذي وقع منك، فإن كان الذي وقع طواف طواف العمرة هذا يقع عن طواف الحج، وإن كان سعيا فسعي العمرة يقع عن سعي الحج، وعمرتك التي عقدتها من عقدت عمرة واضح؟ لماذا؟ لأنك لا تزال متلبسا بالإحرام السابق. من حل الإحرام انحلالا تاما؟ لأن التحلل الثاني ما يقع إلا متى؟ بعد تكميل أركان الحج الأربعة، واضح؟ الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي. طيب اقرأ. ومن ترك واجبا فعليه دم أو سنة فلا شيء عليه. نعم، من ترك واجبا من هذه الواجبات التي تقدم ذكرها في العمرة والحج فإن عليه دم، وهو مذهب جماهير أهل العلم. عمدتهم في هذا الدم هو حديث ابن عباس الذي في موطأ مالك، عمدتهم حديث ابن عباس أن من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم، فعليه دم. والجماهير معتمدهم في هذا الأمر هو حديث ابن عباس، وحديث ابن عباس صحيح موقوفا عليه، لكن يحمله كثير من أهل العلم على أن له حكم الرفع، لأن مثل هذا الإيجاب للدم لا يمكن أن يقوله ابن عباس من عند نفسه، لا يمكن أن يقوله ابن عباس من عند نفسه، فأخذ به جماهير أهل العلم على أن من ترك واجبا فعليه دم. لكن ينبغي الانتباه إلى أن الواجب في مثل المبيت أن يترك إيش؟ المبيت كله، والواجب في مثل الرمي أن يترك الرمي كله، واضح؟ طيب فعليه دم، المراد بالدم هنا إيش؟ غير فعليه دم في المحظورات. قلنا سابقا أنه إذا جاءك في كلام الفقهاء في فعل المحظورات عليه دم أن المراد به إيش؟ فدية الأذى المخير فيها بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، هذا المراد به في المحظورات، إلا أن ينص على ذبح، على الذبح في مثل لو جامع أو شيء من ذلك عليه بدنة أو عليه شاة، على قول بعض الفقهاء في مسألة ذبح الشاة، ولأن هناك حتى من قال إذا قيل حتى ذبح شاة يقال أنه فدية أذى إلا البدنة. طيب لكن في ترك الواجبات إذا قال الفقهاء فعليه دم، فالمراد به إيش؟ الدم يعني الذبح، الذبح عليه دم يعني الذبح. والدم شروطه كما في الأضاحي، شروط الأضحية والهدي. نعم قال أو سنة. طيب من ترك جزءا من الواجب مثل ترك ليلة من المبيت أو بعض الجمار ما رماها وفات وقتها، فقالوا يتصدق بشيء من الطعام، ما في شيء محدد، لأن لا يمكن إيجاب الدم عليه، لأن مسألة إيجاب الدم في الواجب محل خلاف، فلا نوجب الدم إلا في ترك واجب تام. طيب من ترك الواجب للعجز عنه، لا نسيانا ولا عمدا وإنما للعجز عنه، يسقط عنه، كما في حديث صفية، حديث عائشة لما صفية حاضت قال النبي صلى الله عليه وسلم انفروا إذن، ما أوجب عليها دم مع أنها تركت طواف الوداع وهو واجب، واضح؟ فمن ترك واجبا للعجز عنه سقط، فكل واجب يعجز عنه ها أو يفوت بسبب العجز فإنه يسقط، مثل لو ترك المبيت بمزدلفة بسبب الزحام ما استطاع الوصول لمزدلفة حتى طلع الفجر فات الوقت وقت المبيت، إذن لا شيء عليه، لكن من تركه عمدا أو نسيانا فإن عليه دم في هذه الحالة. طبعا إن تركه عمدا فهو آثم وعليه دم، لكن تركه نسيانا عليه دم وليس عليه إثم لأنه نسيان. طبعا هذا إذا تركه وفات وقته، أما إذا لم يفت وقته ومحله فيرجع ويأتي به، ما في مانع يرجع ويأتي به. لو ترك الرمي ولا يزال وقت الرمي باقي ها نقول ارجع وأتي بالرمي، ما في مانع ترجع وتأتي بالرمي. فلو واحد ترك رمي اليوم الحادي عشر أو رمي جمرة العقبة ولا نزال في أيام التشريق نقول لا يزال فيه وقت لأن تأتي بالرمي، ما فات وقتها، واضح؟ قال أو سنة، ترك سنة من السنن التي تقدم ذكرها في صفة الحج والعمرة، قال فلا شيء عليه، يعني ليس عليه فدية من صيام ولا نسك ولا شيء من ذلك، لأن السنن تركها لا يترتب عليه إثم، لا يترتب عليه إثم، هي كمال، هي كمال لا يترتب عليها شيء. طيب نعم، ها كيف من قاس دم الجبران على دم الشكران لم يجد الدم يجب عليه صيام ثلاثة أيام في الحج؟ هذا قال به وهو المذهب على كل حال، لكن فيه نظر، فيه نظر، يعني إنسان ما استطاع على الدم فيصوم بدلا عنه العشرة أيام قياسا على من عجز عن دم الهدي أنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، هذا قول من أقوال الفقهاء وهو المذهب، لكن يعني محل نظر على كل حال. طيب نقف عند باب الفوات والإحصار ونكمل غدا إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.